أكثر من أربعة أشهر، رواه عبد الرزاق في المصنف. ولا إيلاء إلا بحلف كما قال ابن عباس، يعني ممكن يقول لها إيه يا فلانة أنت حصل مني كذا وكذا وكذا، الأوضة بتاعتك دي ما حدش دخلها أبدا، أو فراشك دي ما حدش مقربها، هكذا فقط دون أن إيه دون أن يحلف، فهذا ليس بإيلاء. يبقى الإيلاء له شرطين، الأول الحلف، والثاني أن يكون أربعة أشهر فإيه فأكثر. نعم. وقال عطاء الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع. وقال واصل بن عبد الرحمن سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال قد أطال الهجران، قلت يدخل عليه الإيلاء؟ قال حلف، قلت لا، قال لا إيلاء إلا أن يحلف، رغم أنه هجرها كان سبعة أشهر لكن ما حلفش أنه يهجرها، أو حلف أنه يهجرها مدة بسيطة شهر أو اثنين وبعد كده زوج. فالعبرة كما قلت في الإيلاء بما ذكرت من الحلف والزيادة على أربعة أشهر. وقال قتادة لا إيلاء إلا أن يحلف. وقال الثوري إذا قال لا أقربك لا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا. وقال عطاء فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء. يبقى تعرف من هنا شرط الإيلاء إن لابد فيه من حلف ولابد فيه من مدة أربعة أشهر فأكثر. قال وقال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت إذا مضت أربعة أشهر ولم يفي فيها طلقت منه بمضيها، ده هو الكلام بتاع أبي حنيفة، مجرد فوات الأربع شهور يبقى هو في سكة وهي في إيه في سكة. طبعا ابن القيم رحمه الله تكلم كلام طويل في مسألة الراجح من القولين، نعم لا أشغلكم به، ولكن الراجح هو قول الجمهور في أن شرط الإله أنه يحلف على أربعة أشهر فأكثر، فإذا انتهت الأربعة الأشهر أوقفه الحاكم إما أن ترجع وإما أن تطلق أو يطلق عليك. هذا ملخص الكلام. ونذكر فيه إضافة إلى ما ذكره ابن القيم بعض الآثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. ده كلام ابن عمر هو ظاهر القرآن. ليه؟ لأن قال الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، ده بالضبط زي إيه؟ زي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى له إن يفضل ياكل ويشرب لحد فين؟ لحد ما يطلع الفجر، وله كذلك أن يطأ زوجته حتى يطلع الفجر. طب واحد أقول ما هو إذا وطأ زوجته حتى طلع الفجر هيجي جزء من النهار وهو جنب، فهيصح صيامه وهو جنب؟ نقول آه، لأن رفع الجنابة خاص باستباحة الصلاة وليس باستباحة الإيه؟ الصوم. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصبح جنبا من وطئ ويصوم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن زي ما قلت رفع الجنابة أو الابتسام من الجنابة لأجل إيه؟ لأجل الصلاة. هذا امرأة مثلا أجنبت وهي حائض تغتسل ولا لا تغتسل؟ احنا قلنا دلوقتي الاغتسال عشان ايه؟ عشان الصلاة، لما هي كده كده ما بتصليش لأنها حائض يبقى لا يلزمها ان هي ايه؟ تغتسل إلا ان شاءت ان تغتسل فلها ذلك. أما ان هي تغتسل بحجة ان ما ينفعش تفضل جنب، طبعا تجد بعض الخرافات اللي انتشرت في الناس اليوم من إن الحائض أو النفساء أو الجنب لا يصلح أن هي تصب وفرها ولا تعجن ولا تفجز وربما لا تطبخ ما تعملش أي حاجة خالص. ليه؟ هي حضطها فين؟ حيضتها ليست في يدها، سواء قلنا أمر هي مغلوبة عليه أو قلنا إن موضع الحيض بعيد عن إذن إنها تعمل ذلك اللي عايزة تعمله. وثابت أن الصحابة رضوان الله عليهم كلنا يعرف قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وانخمس أبو هريرة جاب يعني من قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان جنب، وطبعا عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هيلقى عليه السلام. قال هيلقى عليه السلام وهو يرد السلام وهو جنب ازاي؟ يبقى ذكر ربنا وهو جنب. فالحل ايه؟ يزوج. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله وقال له انني كنت جنب، ده كان في السوق، يبقى كان خارج يتسوق هو جنب، ايه المشكلة؟ فالناس بتعقد بعض يعني انفسهم في مواطن لا يجوز، يعني يتشددون في مواضع التسهيل ويتساهلون في مواضع الشد. يعني ممكن زي ما قلت هنا يضرب زوجته لو عرف ان هي خرجت وهي حائض او هي جنب، لا وهي جنب ازاي وكذا، او تعجن وهي جنب لكن تخرج متبرجه مش مشكله. فقد تتكلم مع الرجاله في الشارع وبتاع برضه مش قضيه، فيبقى يشدد هنا ويتساهل هنا مع ان العكس هو الايه؟ هو المفروض او هو الصحيح. نعم. كلام جاي على ان شاء الله. وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى شهدت عليا رضي الله تعالى عنه اوقف رجلا عند الاربعه الاشهر ذي الرحبه اما ان يفيء واما ان يطلق. ده علي بن ابي طالب وهو امير للمؤمنين، قال له تعالى اما انك ترجع واما ان ايه تطلق. طبعا هو لو ما رضاش يطلع الحاكم هيطلع عليه غصب عنه. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا ذكر لها الرجل يحلف الا ياتي امراته فيدعها خمسه اشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول كيف قال الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى ده إمتى؟ بعد الأربع شهور ما يعدل. أما إن إحنا نقول في خلال الأربع شهور لازم يرجع وزديه عليه آخر يوم في الأربعة الأشهر يبقى هي الطلاق التلقائي، فهذا خلاف ظاهر القرآن وفتوى جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلافا لبعضهم. ولا شك إن الحق كما قلت مع الغالبية في هذا الباب. والفيء هنا هو الجماع، الفيء هو الجماع، يعني مش معنى كده نقول له خلاص يا أمير المؤمنين أنا رجعت، يعني نفرض الأول وقت الحاكم أو القاضي قال له تعال يا إما أنت فيه أو إن أنت إيه تطلق أو يطلق عليه، فيقول له خلاص رجعت ويروح ما يعملش حاجة. لا، الفيء كما فسره ابن عباس وهو ترجمان القرآن الجماع، انه يطأها فعلا، مش مجرد يقول خلاص انا رجعت انتهت القصه، لا، لابد من فعل يناقض ما حلف ايه؟ ما حلف عليه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الفيء هو الجماع، وصح ذلك عن سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. قال ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأي يمين حلف فهو مؤلٍ حتى يبر، إما أن يفي وإما أن يطلق. فكان في هذا حجة لمن ذهب إليه من يقول من السلف والخلف إن المؤلي باليمين بالطلاق إما أن يفي وإما أن يطلق، ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإله. الأول الجزئية دي احنا قلنا الأول في تعريف الإله ايه؟ انه حالف بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته. طب لو حلف بيمين فاجرة، حلف بالنبي او حلف بالكعبة او حلف بالطلاق انه مش هيقرب لها المدة دي، هل ده يمين منعقدة ندخلها في الإله ولا لا؟ طيب اللي قالوا ان اليمين لا تنعقد الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته قالوا لا ارتكب اثما ولا يعد الها. ارتكب اثم بانه حلف بغير الله عز وجل ولا يعد اله. وفريق ثاني من العلماء قالوا لا، هو لما قال علي الصلاة او قال والنبي او قال وكذا او كذا هو هنا عقد يمين ولا لا؟ فنظروا للمعنى دون اللفظ. يعني الرجل ده لما قال والنبي قصد اليمين ولا مش قصد اليمين؟ قصد اليمين. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله فصل تفصيل جيد جدا في مسألة الحلف بغير الله، لان اشتهر بين الناس ان الحلف بغير الله شرك اصغر، وده مش صحيح. الحلف بغير الله ممكن يكون شرك اكبر مخرج من الملة، وممكن يكون شرك اصغر، وممكن يكون لازم. ده تفصيل الامام الشافعي رحمه الله. امتى يكون شرك اصغر؟ ها؟ قالوا اذا قصد اليمين، قصد اليمين ولكنه لم يرى ولم يعتقد في المحلوف به من العظمة والعلو ما لله عز وجل. لان منشأ الحلف الايه؟ التعظيم. اللي بيحلف بواحد بيحلف به لان عنده عظيم فيصدق لاجل حلفه بهذا العظيم. فهنا الامام الشافعي قال اذا قصد اليمين ولكنه لم يرى في هذا المحلوف به من العظمه والعلو ما لله عز وجل فده شرك اصغر. يبقى ده شرك ايه؟ اصغر. اما اذا حلف بغير الله يقصد اليمين ويرى في المحلوف به من العظمة والعلو ما لله عز وجل فهذا كفر اكبر مخرج من الملة. واحد هيقول الكلام ده موجود؟ بنقول اي موجود. وجل اللي ذهبوا للعراق او غيرها او وجدوا او سمعوا الشيعة يقولون بانهم بيقدموا الحلف بعلي والحسين والحسن على الحلف بالله عز وجل. اذا حلفت بالله يحلف، حلفت بعلي لا يمكن، وهذا شرك اكبر مخرج من المله. ولو وجود يعني الناس اليوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد، ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ومن حلف بالله فليصمت، ومن حلف له بالله فليصدق. هو حلف بالله خلاص بقى صادق حتى لو عارف بالمكذب، تعظيما لاسم الله عز وجل. فهنا واحد ممكن يستفهم الحلف بالله على الحلف بالصلاة ولا لا؟ بس اقول لك انا احلف بالله سهل ان انا اخرج منه، وما يفرقش بين حلف على حاجة في المستقبل او حاجة فين؟ في الماضي. لانه ما يحلف على حاجة في الماضي وهو عارف انه كذاب ده يمين غموس من اكبر الكبائر، لان فيها استهانة باسم الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. والله يقول ما لكم لا ترجون لله وقار. فلما يقول والله ما عملت كذا هو عامل، او والله ما شفت كذا هو شايف، يبقى ده استهانة بالله عز وجل. لكن يقول لك انا ما احلفش بالطلاق، انا احلف بالطلاق اودي نفسي في داهيه اطلق الوليه وبعد كده بعمل ايه؟ فممكن هنا يستعظم الحلف بالطلاق على الحلف بالله عز وجل، او يستسهل الحلف بالله وما يستسهلش الحلف بايه؟ بالطلاق. فده في الحقيقه ما نقدرش نقول الا انه على شفا هلك ان كان يدري ما يفعل. قال الحاجه الثانيه ان هي لو خرجت سبق لسان او بدون قصد اليمين فده لغو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه انفق. فقسمها للثلاث تقسيمات. فهنا اقول ان العلماء اللي قالوا لو حلف بالصلاة قال لها علي الصلاة من قرب لك كم، او علي الصلاة من انتم قرب لك، اللي نظروا للمعنى قالوا ده يمين منعقدة يقع به الايه؟ الصلاة. واللي نظروا لللفظ قالوا لا ده الطلاق ده يمين فاجرة لا يجوز، وبالتالي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وبالتالي لا يقع إلى بمثل هذه الأيمان إلا باسم إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفاته. والظاهر والله أعلم من مسألة ترجع إلى القصد، مسألة ترجع إلى القصد. إن كان قاصد يمين فنقول له أنت ارتكبت حاجتين، الحاجة الأولانية الإثم لأنه حلف بغير الله، والحاجة الثانية الإلاء لأنه عقد اليمين على فعل هذا الشيء إن هو يترك زوجته وما يقربهاش المدة دي، فتدور والله أعلم مع مسألة القصد من عدمه. فيبقى خلاص الكلام فيها، من أجرى الطلاق على أنه يمين أجراه إيلاء، ومن لم يلحقه باليمين لم يجعله إيلاء. قال عطاء بن أبي رباح، طبعا الكلام ده مش موجود في كلام ابن القيم رحمه الله، قال عطاء بن أبي رباح: في رجل قال لامرأته أنت طالق إن مسستك 5 أشهر، قال ليس ذلك إيلاء، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء، يعني ما اعتبرش الطلاق يمين منعقدة يترتب عليها إيه؟ يترتب عليها إيلاء. وفي مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن رجل حلف بالطلاق 3 ألا يطأ أهله 1 سنة، قال لا يطأها حتى تمضي 1 سنة. قلت له: فيدخل عليه إيلاء؟ قال لا يدخل عليه إيلاء، لأنهم اعتبروا الطلاق إيه؟ مش يمين. ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المسألة للقصد كما قلت فيها اعتبار كبير، فتعد يمينا مع القصد وليست بيمين بدون قصد، وده اللي فسره الشافعي فيما سبق ذكره. يقول: لو فاء قبل 4 أشهر عليك كفارة ولا ليس عليك كفارة؟ نعم عليك كفارة، كفارة يمين لأنه حلف أنه ما يقرب لهاش في هذه المدة، فكونه هيقرب لها يبقى داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. احنا هنا خرجنا عن يعني إذا اعتبرناه إلى هيئة حكم الايه؟ اليمين بالله واسمائه وصفاته، لان احنا بنقول المساله مبرها على المعنى، خدنا بالمعنى هنا. واذا ما اعتبرناهوش الى اصلا لان ما اعتبرناهوش يمين يبقى ما فيهاش ايه؟ يبقى ما فيهاش كفاره. وده اللي قال به كثير من اهل العلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من قال لاخيه تعال اقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. محل الشاهد هنا ايه؟ قالوا ان علق على المقامره او عزم المقامره ايه؟ كفاره ماليه، يتصدق باي صدق. اما الحلف بغير الله فجعلوا ان يرجع للجاده ويقول لا اله الا الله. لكن شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وانتصر له ابن القيم قال لا، لو قصد اليمين فنعامله بقصده ونوجب عليه الكفارة باعتبار القصد والمعنى والألفاظ، لا تعلق عليها الأحكام بصفة مفترضة في الشريعة، فالعبرة بالقصود والمعاني. هو قصد ايه؟ قصد يمين، نعمله عملية اليمين، وده خروجا من الخلاف يكفر كفارة يمين. نعم. قال: ومن يلزمه الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإله، اللي هي خلاص احنا اتكلمنا في هذه المسألة. فإن قيل: فما حكم هذه المسألة وهي إذا قال إن وطأتك فأنت طالق 3؟ قيل: اختلف الفقهاء فيها هل يكون مؤليا أم لا، هو نفس الكلام اللي احنا قلناه فنخرج منه. هنا يبقى مسألة، وهي مسألة تعليق الإيلاء بالمشيئة، زي ما قلنا بالضبط في شرح رياض الصالحين في إبراد المقسم انه لو علق الحلف على المشيئة فلا يترتب عليه اي شيء. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: اذا حلف الا يقرب امرأته فقال ان شاء الله فليس بإيلاء. وزي ما قلت قبل كده من باب الادب مع الله عز وجل وتقدير العواقب المفروض الواحد يخلي ان شاء الله دي على لسانه في كل امر. ايه؟ امر ماضي ولا مستقبل؟ امر مستقبل. لان واحد يقول لك ايه تقول له اسمك ايه؟ يقول ان شاء الله محمد. ايه ده ان شاء الله هنا بقى؟ وانت اسمك محمد شئت؟ يعني فالحاصل ان تعليق الاشياء على المشيئة انما يكون في الاشياء المستقبلة وليست في الاشياء الحاضرة او الماضية. بعد الإلاء تكلم عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان: قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى حكم اللعان متعلق بما إذا رأى الرجل زوجته على فاحشة وتبين له ذلك فلا يقال له اتركها على حالها واذهب ائتي بأربعة شهداء فإن هذا لا يطيقه إنسان. وهذا هو الحكم في أول الإسلام إن كان يستوي الأجنبي أو يستوي الزوج مع الأجنبي في وجوب إقامة البينة على ارتكاب المرأة الفاحشة. البينة في باب الأعراض لا تقبل إلا بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا هذه المرأة وعليها رجل يفعل كما يفعل الرجل مع زوجته، لا عندهم أي شك في مسألة الوطأ الذي يوجب الحد. فلما اشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يقول شيئا من عنده فجاء هذا المخرج في كتاب الله تبارك وتعالى كما تبينه رواية البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه قال لعاصم بن عدي رضي الله عنه: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. وهذا في الحقيقة من أدب الإسلام في السؤال، ألا يسأل المرء عن شيء إلا عن شيء واقع أو في حكم الواقع، حاجة وقع بالفعل نتصرف فيها إزاي، أو حاجة هتقع. شوف الجماعة اللي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا الماء القليل فإن توضأنا به عطشنا فماذا نفعل؟ أسنتوضأ بماء البحر؟ يبقى دي حاجة حصلت ولا ما حصلت شيء؟ لا ما حصلتش بس هتحصل. واحد راكب البحر مش عارف إذا كان هيوصل في شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، مهما أخذ معاه من مية فهو عرضة لأن الماء يخلص. طب يتوضأ بماء البحر ولا ما يتوضأش؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم برغم إن المسألة لسه ما إيه؟ لسه ما حصلتش. لكن في حكم الايه؟ المسألة اللي حصل. فيبقى هنا لا يجوز للمرء ان يسأل عن شيء مخترع او متوقع قد يقع وقد لا يقع. تيجي يعني يتكلم بعدين يقول لك افرض حصل كذا. انا مالي فرضية. أرأيت كذا وكذا، نقول له اجعل أرأيت هذه باليمن كما كان ابن عمر وغيره. أوه. إذن لا يسأل من أدب السؤال أن يسأل عن حاجة وقعت أو هتقع، هتقع لا محال. الأمر الثاني أن يسأل عن حاجة تخصه ما تخصش غير، إلا إذا كان على سبيل التعليم. يعني إحنا قاعدين في مجلس أو يرحمكم الله، فممكن واحد يسألني سؤال يكون هو عارف الجواب من باب أنه إيه يفتح علي بشيء قد يغيب عني، حتى إذا تكلمت به علم الناس حكمه. بالضبط زي سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. جبريل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وكل ما يجاوب يقول له صدقت صدقت، إذا هو عارف الإجابة ولا لا؟ عارف، ولكن قصد من وراء السؤال إيه؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هو ده اللي يجوز. أما إن يسأل عن نسب أو يسأل عن شيء ممكن ما يتوقعش أو ممكن ما يقعش له بالمرة أو قد لا يتعرض له قبل موته، يعني مثلا على سبيل المثال أيام أو مجال بنسأل كثيرا جدا في مسألة العمليات الجهادية اللي بتقع في فلسطين. طيب من أولى الناس بالسؤال عن هذه المسألة، هم ولا إحنا؟ احنا عبدين ربنا يستر علينا ويغفر لنا تقصيرنا، لكن شغلين نفسنا هو دول عمليات استشهاديه ولا عمليات انتحاريه، ونقعد نتناحى ده يقول استشهاديه وده يقول انتحاريه، مع ان المساله مش هنتعرض لها الا نسال الله عز وجل الا يكون ذلك. فالحاصل ان مثل هذه الامور لا ينبغي ان يسال الانسان عنها طالما انها من طرف العلم او من فضول العلم، الا اذا كان هيحتاجها في وقت من الاوقات بإذ ساعتها يسأل. ولذلك الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم فسؤكم. خلاص انت تعرف ان لو ربنا يريد هذا الشيء هيبين حكمه ولا لا، اذا كان مطلوب هيطلبه، اذا كان ممنوع هيمنعه. وما كان ربك نسيا. طب في اشياء سكت ربنا عنها ما نفحرش احنا فيه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال ان اشد الناس في المسلمين جرما رجل سال عن مساله فحرمت بسبب مسالته، مساله كان مسكوت عنها فلما سال حرمت بسببه، هو ده اشد المسلمين جرما، لأنه جلب على المسلمين ما كانوا في عافية منه. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح أنه هو زجر زجر جديد جدا. ثم إن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ازاي يعني مشاهد بعنية؟ هي تحلف ان شاء الله تحلف مليون مرة، انما ده مشاهد بعنية فمش ممكن اعاشرها ولا شاهد بعنية ان هي وقعت في الفاحشة. قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال سهل وكانت حاملة وكان ابنها ينسب إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. ثم جرت السنة أن يرثها اللي هو من ابنه، أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وفي لفظ فتلاعن في المسجد ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك التفريق بين كل متلاعنين، يعني كل واحد روح لحاله ما فيش داعي لمسألة تطالق أو مش طالق. وقال سهل وكانت حاملا إلى آخره. وهو عند البخاري من قول الزهري وللبخاري، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فإن جاءت به أسحم أبعج العينين، عظيم الإليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها. يعني لو جيت أحلم نظلط كده يبقى هو إيه للذي رميت به. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، يعني نحيف ضعيف زي البريص، هو ده معناها. أيوة الوحرة هي الوزغ، البريصة يعني. فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. يعني هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسألة الشبه لها إيه، لها يعني اعتبار، ولكن ليس في إقامة الحدود. الشبه معتبر ولكن فين؟ ليس في إقامة الحدود. ليه؟ لأن الحدود تطرأ بالشبهات، فممكن يطلع يكون شبه هذا الرجل لأن فيه جد من أجداده ممكن يكون شبه، فما ينفعش إن احنا نقيم حدود على مسألة الإيه؟ الشبه. لكن ينفع نثبت نسب بالشبه، ينفع ان نقول فلان ده ابن فلان بالشبه. ليه ينفع؟ الفرق بين الاثنين ها؟ لا احنا بنتكلم الان في الفارق بين الحكمين، لان احنا بنقول الشريعه لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين، فليه بقى فرقت هنا؟ اشمعنى يعني في مسألة الحدود ما نفعش الشبه، وفي مسألة النسب نفع الشبه؟ ايوه يا جماعة انظروا للمصلحة، مسألة الحدود الحدود تضرأ بالشبهات، ومسألة النسب لو ما نسبناش الواحد جاي بيقول ده ابني وفيه شبه دي، او اثنين بيختصموا عليه، ده بيقول ابني وده بيقول ابني، فهنا نلحق بأقربهما شبها. ليه؟ لأن ده في حفظ لهذا الولد من الضياع. إذا كان الشرع أباح للرجل أنه يلتقط اللقيط، بل أوجب عليه أن يلتقطه ليحفظه هو أو ليقيم غيره ليحفظه. والله عز وجل يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والعلماء قالوا أن التقاط اللقيط واجب، لأن لو تركوه إما أن يجي سبع يأكله أو يموت من البرد أو من الجوع أو نحو ذلك، فالتقاطه واجب. طب افرض أنه فقير مش هيقدر ينفق عليه، يبقى كل المسلمين مسؤولين عن النفقة عليه ويفضل عنده، أو هو يدفعه الواحد ثاني يقوم بالنفقة عليه وتربيته ونحو ذلك. فهنا أمور أو الحدود تضرأ بالشبهات، أدنى شبهة ترفع الحد. أما مسألة النسب فالأمر فيها سهل. مفاسد كثيرة جدا، فده الفرق بين الاثنين. لا جزاك الله خير، ممكن تتم في البغايا، ممكن تتم في البغايا، امرأة تكون بغي وأتاها أكثر من واحد في وقت واحد. طبعا واحد هيقول هنا انه الأصل ان هي تنسب لمين؟ تنسب لأمه. خلاص خرجنا من دي، هنيجي المسألة تانية، مسألة ايه؟ الجواب: وطأ جارية اثنين وطأ جارية في وقت واحد، ده وطأها ثم بعد لواحد ثاني فوطأها في نفس الايه؟ في وقت قريب من الوقت دي، يعني ممكن نقول في نفس الشهر فولد. هو ده الصورة اللي ممكن يقع بها الايه؟ طيب ماشي. لا اصل هي الآن لا تعرف, هي لا تعرف إذا كانت حامل أو لا, عشان نقول يستبرئها في حيضه. سواء الآن وقعوا عليها في وقت واحد. وده اللي حصل في قصة عبد بن جمعة مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. إن هم أو ممكن زي ما نقول إن تغليب حكم على حكم آخر, يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحكم للفراش وإن كان في واحد ثاني منازع والشبه له, لكن ممكن يحصل إن الاثنين يطأوا امرأة في وقت واحد ويحصل تنازع بينهم في مسألة الإيه, في مسألة الحاق الولد فيه. صحيح النبي يحكم للفراش, لكن لأن الفراش أقوى من الإيه, مسألة النبي. أو ممكن تكون في مسألة الاختلاط, يعني مثلا اثنين في مستشفى مثلا وحصل اختلاط, واحد مات منهم فده قال ابني وده قال ابني, زي قصة خلاص. المهم ان يكون في حال. فهنا اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر مسألة الشبه, لكن ما اقامش عليها ايه, ما اقامش عليها حكم او جعلها بينة لإقامة الحد على المرأة. قال وفي لفظ وكانت حاملا فأنكر حملها. وده الصواب كما سأتي بيانه, إن اللعان إذا كانت حامل يلاعن منها ويلاعن من نسبة الولد إيه إليه, يعني يحلف إن هي فعلت وإن اللي في بطنها ده إيه ليس منه, كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم, وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه, فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم الآية. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة, قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم سنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. وفي الصحيحين عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله, أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وده طبعا من أقوى الأدلة اللي تدل على إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه ولا يعلم الغيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. يعني لما بيحصل تفريق بين المتلاعنين ما فيش حاجة اسمها ياخد اللي دفع, بخلاف ما لو ظهرت عليها علامة بينة لارتكاب الفاحشة يبقى ساعة إذن فيه لطلب المهر أو ما دفعه لها مسوغ شرعي, وهو قول الله عز وجل إيه إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. يبقى ساعة إذن يقول لا فلوس وكذا وكذا, إذا ظهرت علامة بينة على انها ارتكبت الفاحشة. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى ما ابتدأناه في اللقاء الماضي حول حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اللعان. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي الآيتين اللتين ذكر فيهما هذا الحكم من سورة النور، أو يعني هم ثلاث آيات، آية 6، 7، 8، 9، 4 آيات ذكر فيها الله عز وجل حكم الرجل الذي يرى أجنبيا مع زوجته وليس له شاهد إلا نفسه، وهذا ما يعرف باللعان، أي يلاعن زوجته بأن يشهد 4 شهادات بالله: إنه صادق فيما رماها به، ثم يخمس بشهادة خامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم المرأة بالخيار، إن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب، عذاب الدنيا وهو الحد، فالفرصة أمامها، تحلف هي كذلك أو تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذكرنا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة عويمر العجلاني، وبعض الروايات التي رواها مسلم من حديث ابن عمر، وتوقف بنا الحديث عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين كما جاء في الصحيحين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. قال: وفي لفظ لهما، أي للبخاري ومسلم: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال: والله إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. هذا في الحقيقة يوضح مسألة في غاية الأهمية، تبين الفارق بين مقام النبوة ومقام الألوهية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر لا يتميز عن البشر إلا بفضل الله عز وجل عليه بالوحي المبارك. أما أنه يعلم الغيب أو يملك الضر والنفع أو نحو ذلك، فهذا ليس إليه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى في مثل هذه المسائل يقول: يعلم الله أن أحدكما كاذب. من هو الكاذب؟ الله أعلم. وكان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع على ذلك، ولكن الله عز وجل يريد أن يبين أن النبي له مقامه والله عز وجل له مقامه، فلا يجوز بحال أن يرفع النبي إلى مرتبة ومقام الله عز وجل كما يفعل بعض الجهال في هذه الأيام، ويحسبون أن ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المقام يحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الجواري من بني النجار لما كنا يندبنا من مات في إحدى الغزوات، فكان مما قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. على الفور أنكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهن جواري، يعني لا يتوجه إليهن، لا يتوجه إليهن تكليف ولا يجري عليهن قلم ولا غير ذلك، ولكن قال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسول. امدحوا من تعزين، ولكن لا يبلغ بكم المدح أن ترفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهي. قال: وفيهما، أي في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، أن رجلا لاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. واضح أن ابن القيم رحمه الله يأتي بالزيادات التي تفيد أحكاما جديدة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. يعني وذكر الحديث أولا بجملته، ثم بعد ذلك بدأ يأتي بالزيادات الموجودة في الكتب الأخرى، لأن كل زيادة بيتوقف عليها حكم جديد. قال: وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة المتلاعنين: فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، يعني تمهلي، فأبت فلعنت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. يعني كأنه غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم إن هي متورطة في هذه الفاحشة، ومع هذا لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم بما غلب على ظنه. ليه؟ لأنه في مثل هذا الموطن يتعامل كأي حاكم أو قاضي مسلم، فيش حاجة اسمها يعمل بما غلب على ظنه، وإلا فالأصل البينة، لأنه فصلما يشرع للقاضي المسلم والحاكم المسلم كيف يتصرف في مثل هذه الأمور، فلا يجوز له أن يحكم بما علم هو من حال هذا الشخص. قد يكون حال الشخص عنده في السماء، ولكن هذا لا يبيح له أن يحكم بما يعلمه في هذا الايه الشخص. لماذا؟ لأن الأحكام تجري على الظاهر والبينات الواضحة دون ما يعلمه الإنسان عن المرء وحاله ونحو ذلك. يقول: بالنسبة للأحكام التعبدية والأحكام القضائية، هل يستوي فيهما العمل بغلبة الظن؟ لا، الأحكام التعبدية الأصل فيها أو مبناها على الاحتياط لما يوجب الوفاء بحق الله عز وجل، ولذلك تجد في بعض الأحكام إن الشارع أقام غلبة الظن مقام اليقين. زي إيه؟ زي مسألة النوم. الإنسان ممكن ينام ويخرج ريحه ونايم، وممكن ينام وما يخرجش، فالشرع أقام النوم مقام إيه؟ خروج الريح. النوم النوم المستغرق أنزله الشارع منزلة الريح التي تخرج من الدبر، سواء خرجت أو إيه لم تخرج. لأن الغالب أن الإنسان عندما ينام يفقد التحكم في أعصابه، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. السهم فتحة الدبر، والوكاء الإيه الرباط اللي بيشد على فوهة الإربة ونحو ذلك. فالإنسان طول ما هو صاحي متحكم في أعصاب، لكن إذا نام خلاص. فهنا أقام غلبة الظن مقام الإيه؟ مقام اليقين. أما في مسائل الحدود وما يتعلق بها، فالأصل إن الحدود تدرأ بالإيه؟ تدرأ بالشبهات، ولذلك لا يصلح فيها إلا باب البينات. نعم، جزاك الله خير. قال بعد ذكر بعض أحاديث فيها، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذه القصة، فقال له رجل: أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. لماذا؟ لأن القرائن توحي أو تشير إلى أنها عمل الكذب، لكن أليس إلى رسول الله ولا غيره أن يحكم بالإيه؟ بغلبة الظن أو القرائن في مثل هذا الباب الخطير. فقال: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. ولأبي داود من حديث أو في هذا الحديث عن ابن عباس أيضا: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب، خلاص لا يسمى ولا ينسب لإيه؟ لأب، ولا ترمى يعني لا تقذف به، ولا يرمى ولدها. فثلاث أحكام، يبقى الولد ينسب إليه، ولا تقذف، ولا يقذف ابنها أو يرمى بأنه ابن كذا وابن كذا، مع أنه ممكن يكون ابن كذا اللي هو الزنا. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه، يعني خلاص هو فرق بينهم، فالتفرقة هذه إيه؟ فسخ كما سيأتي بيانه، وليس الطلاق علشان نقول ينفق عليها ويسكنه، لا، حصل الفسخ يبقى لا سكنى لها ولا إيه؟ ولا نفقة. قال: ولا قوت، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. يبقى هنا البيت والسكن يكون المين للمطلقة والمتوفى عنها زوجه. نعم. وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. صحيح، لأن الإمارة يتولاها من هو أهل لها بغض النظر عن حسبه ونسبه والآخر. وهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عامر بن واسلة رحمه الله تعالى، قال: لقي نافع بن عبد الحارث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على أهل مكة، فقال له: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، يعني كان عبد وإيه وأعتقوه فصار مولا لهم، يبقى أصله إيه؟ عبد. قال: واستعملت عليهم مولى، يعني ما لقيتش إلا المولى ده تستعمله عليهم، مفيش واحد شريف وجيه عظيم غني صفته إلي. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. شوف، مسوغ تولية هذا المولى على أهل مكة إيه؟ إن راجل قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. عندئذ قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك لا تعجب إن واحد زي عمرو بن سلمة يؤم قومه هو ابن 6 أو 8 سنوات. يعني بعض العلماء قربوها قالوا كان ابن 7 سنوات، اللي قال 6 كان في آخر السنة 6، واللي قال 8 كان في أول السنة 8، فيعني 7 سنوات. ولا يعنف قومه أن يقدموه إماما لهم، لأنه كما قال الشعبي عليه رحمة الله ما قدمناه، ما يقصدش عمرو بن سلمة، ولكن لما عوتب الشعبي والشعبي إمام فح إزاي تقدموا غلام يؤمنكم، قال ما قدمناه وإنما قدمه القرآن، ما قدمناه وإنما قدمه القرآن. فهنا ده غاية ما هنالك، انه ايه، انه ابن، يعني مش هنتكلم، وفي الاخر منسوب لايه، منسوب لامرأة، ومع هذا يعني يصبح اميرا على مصر من الامصار، لان هي الكفاءة الذاتية هي التي تحكم هنا، اهل للادارة، اهل للقيادة، اهل للامارة، يبقى يقدم، وما سوى ذلك فلا نظر اليه ولا اعتبار له. قال وذكر البخاري ان هلال بن امية رضي الله تعالى عنه قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. وده هيبين لنا إن شاء الله قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه قط، لأن هو الآن أمام حكم عام، اللي هو إيه، اللي هو والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خلاص، يبقى هنا حكم يشمل الزوج وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على هذا الحكم حتى يثبت، وهو ده الواجب على المسلم، انه يعمل بالنص العام حتى يتبين له خلاف ذلك. يبقى الاول ياخد بالنص العام، لان قال ايه، والذين يرمون، الذين من صيغ الايه، العموم، يرمون المحصنات ايا كان البعض. يبقى الاولانية شملت كل الرجال، والثانية شملت كل الايه، النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند هذا الحكم، ما تجاوز ولا اتكلم عن روح النص اللي بيسمع عنها في الايام ديت، ولا قال ازاي صحيح، يعني بالعقل كده واحد هيلاقي واحد فوق امراته يقول له استنى خد اللي انت عايزه لحد ما اروح اجيب لك 4 واجب، هتلاقي كتير جدا النهارده يقول لك كده بالعقل، فانا مش متصور. ولكن الدين جاء ليحكم العقل، لا ليحكم العقل الايه، الدين. وهو ده مشكله يا جماعه اليوم، ان كتير من الناس يتذبذبون في امر الدين وفي انت مالك ومال الناس، انت لن تحاسب على جرم الاخر ان تكون مساعدا له على ذلك، تكون تملك الانكار وزرة وزرة اخرى. يحكم لا يحكم او غير ذلك، لان يوم المسألة ما تتقلب ويبقى الدين إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. انظر كيف تكون الثقة بالله عز وجل. ما هو المهم ان احنا لما نقرأ نستيق، وخصوصا ان احنا امام اصدق الصادقين سبحانه وبحمد، ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث. طيب ما بنقرأ ان الله يدافع عن الذين امنوا. طيب الانسان عندما يتهم في عرضه او غير ذلك، او يبتلى في نفسه او ماله، ليه بيتعجل الخروج من المأزق وهو على يقين من ان الله عز وجل سيظهر براءته يوما ما؟ المهم ان يكون فعلا صادق، وعندما او يسمع كلاما صلى الله عليه وسلم يكون هذا الذي يقرأه او يسمعه. وانا اذكر انني قلت لبعض الاخوة في درس من الدروس جريت يصدق النبي تجد الواحد يتحدث لطبيب نصراني لدى مستشار يا استاذ دكتور وقول له اعمل كذا حاضر، ما تعملش كذا حاضر، وممكن يكون الروشتة اللي وصفها له غالية جدا. يعني انا اعرف اليوم عفان الله واياكم ان ممكن مثلا يوصف لمريض الكبد حقنة كل يوم ب106 جنيه، وتلاقي كل الدنيا تتجمع والفلوس تجمع والجهود تتضافر ليه عشان نجيب الحقنة كل يوم 106 جنيه، وممكن يموت في خلال الفترة اللي بياخد فيها، لكن هذا الدكتور لا نقول الفلوس كتير ولا نقول هتعمل ايه، ده خلاص ده الحالة متدهورة خلاص تبوه يموت ابدا. طب اشمعنى؟ وممكن يكون الطبيب مخطئ ولا لا؟ ممكن يكون مخطئ. طيب كل كذا وما تاكلش كذا حاضر، لكن تعالى النهارده ربنا سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وتلاقي الاسراف هو الاصل عند كثير من الناس. ثم اللي قال كلوا واشربوا هو اللي قال ولا تسرفوا، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يبين ان الاسراف ده يضر البدن كما يضر الايه الدين، والاطباء اجمعوا على ذلك، لكن حظ النفس. هنا ممكن يكون الدواء مر جدا ويشربه، لكن تيجي تقول لواحد بيشرب سجاير بطل سجاير لان السجاير دي تضر بالصحه والدين وكذا وكذا وكذا، لك مش عارف معلش مش قادر. طب لو الدكتور قال لك بطلها لان هتجيب لك ربو وهتجيب لك معرفش ايه شعبي ومعرفش ايه وايه هيبطل، فانا اقول يا ريت ننزل الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم منزله هؤلاء الذين يسمع لهم بلا معارضه. انما هو المشكله في ايه؟ في اليقين. مشكله في اليقين. لو ان احنا فعلا على يقين من ان الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا، وان ان الله تبارك وتعالى ناصر عباده وممكن لدينه ونحو ذلك، كانت ممكن الهزائم النفسيه اللي تصدنا يوم ورا الثاني تحصل؟ لا يمكن. فهي نقص اليقين مصيبه من المصائب. نعم. لكن شوف هنا هلال بن اميه عارف انه صادق رغم ان المخرج مش موجود ومفيش وحي نازل، ده احنا الوحي قدامنا وبنقراه وبنذكر به وبرضه مش مصدقين. انما ده مفيش وحي نزل اصلا ويقول ايه؟ والذي بعثك بالحق اني لصادق. المهم ان انا اكون صادق. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. قال فنزل جبريل عليه السلام. سبحان الله، كانه كان مستني الفاء تفيد السرعه والتعقيد. فنزل جبريل عليه السلام وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم الايات. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم اليها، انصرف خلاص دوكها كان حكم عام ده بقى حكم ايه خاص، يبقى دوكها يتلغى في هذا الباب ويبقى على بابه. ونرجع للحكم الجديد فورا، وده الاصل. هب ان انت في فترة من الفترات كنت تدين برأي معين وتبين لك ان هذا الرأي ايه مرجوح او ضعيف، فالمفروض انك ترجع لهذا الرأي فورا، الرأي الجديد القوي. نعم. قال فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب، رغم ان القرينة توضح ان هلال صادق، ده نزل القرآن عشان يبقى أكيد صادق، لأنه قال إيه والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبر، ونزل فعل يبقى ده أكيد صادق، ولكن برضه ده ما ينفعش في باب الإيه الحدود ونحوه. قال إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، حتى بعد الرمي رمي المحصنة وقدها لأن الله عز وجل انتدب عباده حتى الكفار منهم للتوب. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك حتى الشرك، لكن المهم التوب. وإحنا عارفين مقدار الفرحة التي يفرحها الله عز وجل إذا تاب عبده، فالله عز وجل سبقت رحمته غضبه، ويحب التوابين ويحب المتطهرين مهما فعل الإنسان، فإن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. نعم. قال فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، خلاص لأن الخامسة هي الايه الموجبة. نعم. وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شوف سبحان الله، بعد ما هو حلف خمسة أيمان وهي حلفة أربعة وبرضه وقفوه وتوب بعد ده برضه، حتى اليمين الغموس حتى اليمين الغموس، واربع مرات واربع مرات. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونقصت حتى ظننت